أي صاحبي عدل. فمن ذو العدل؟ قال العلماء: العدل من استقام دينه واستقامت مروءته، أو من استقام في دينه ومروءته، هذا العدل. في الدين قالوا بأن يحاسب على الواجبات ولا يفعل كبيرة ولا يصرف على صغيرة، فإن فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة فإن شهادته لا تقبل لأنه ليس بعدل. انتبه. وبناء على ذلك لا نقبل تحملا ولا أداء شهادة كل من يحلف الحلف. ليش؟ مصر على صغير. ولا نقبل شهادة كل من يدخن لأنه مصر على صغير. ولا نقبل من اغتاب أحدا ممن لا يحل اغتيابه ولو مرة واحدة إذا لم يتب لا نقبل شهادة. ولو طبقنا هذا الشر على عالمنا اليوم، نعم، ما وجدنا أحد، ما وجدنا أحد. حتى بعض الناس الذين هم على دين واستقامة لا يخلون من غيبة الناس، فلو طبقنا هذا الشر ما وجدنا شاهد. لكن القول الصحيح في هذا، نعم، كذلك أيضا المروءة لا بد أن يكون مستقيما في المروءة. فلو فعل فعلا يخرجه عن المروءة ويشار إليه به ويستنكره الناس منه وإن كان حلالا فإنه ليس بعدل، وهذا مشكل أيضا. يعني لو خرج واحد منكم ممن لم تجد العادة بأنه يخلع غترة طقيته، خرج خالع غترته وطقيته، ماذا يكون؟ مخالف المروءة ولا موافق؟ مخالف للمروءة. وهذا في قوم يعتادون ستر رؤوسهم بالغترة والطاقية، أما من اعتاد كشفرة هذا شيء آخر. كذلك لو خرج إنسان في السوق يمشي والناس ماشي ومعه تفاح بيمينه وبرتقالة بيساره، يأكل باليمين مرة وباليسار مرة، هذا نقول خارج من المروءة من وجه، وفاعل محرما بإيش؟ بالأكل بالشمال. إينا. أحمد، بارك الله فيك. لو رأى لو رأيت مثلا حاجة شكيت أن حاجة عند فلان، هل لي أن أتنصر وأقبل أن أتأكد هل لي لي أم لا؟ كيف؟ لو رأيت حاجة لك ما أدري أنا هي شك تشبهه، لكن رأي لك حاجة عندك. طيب يعني أدخل اقرب يا أسامة. نعم وأتأكد. لا لا ليس لك ذلك. كنتم قلتم قبل ذلك رفضتكم أن شيء قريب من هذا، أني لو ضاعت لي حاجة وتأكدت أنها بالداخل أدخل فأخذ. لا، هذا التأكد غير مسألة الظن. التأكد تريد أن تنقذ مالك، لكن أنت تتيقن الآن أن اللي في البيت هذه هي مالك؟ طيب إذا لا يمكن أن تنتهك حرمة البيت بمجرد الظن. وإن كنت قاطع فأتاني رجل قال حاجة في عند فلان، نعم، رأيتها بعيني، أقول له خذها حاجة ما يسمع. نعم. كل يدعي هذا، نقول أول هذا الدليل على أنها عنده، ثم إذا كانت عنده هذا الدليل أنها ذكر بين. نعم. شيخ بارك الله فيك، قلنا أن حافظ على أخيه لا يجب له أن يشهد عليه. ما وصلنا. ما وصلنا، ما وصلنا، ما شرحنا. بالنسبة لخوارم المروءة في بعض الأحيان ورد فيها أحاديث باستحبابها، مثل اكتحال الرجل وأن يمشي خافيا في بعض الأحيان. نعم. مثل هذه الأفعال لو فعلها الرجل في بعض البلاد التي لا يعتادونها ربما أشار الناس كلهم إليه بالبنان وصار مثارا لحديث الناس. فهل يفعل ذلك بغض النظر عن كلام الناس ما دام مستحبا أم يراعي عادات الناس ولا يفعل ما يفعله؟ أما بالنسبة للاتحاد نحن نطالب بالدليل على أنه سنة ونهو لك ثلاثة أشياء. وأما مسألة الاحتفاء فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الاحتفاء ويأمر بالاحتفاء أحيانا، لكن أحيانا وهذا ليس بلازم أن تكون في الأسواق التي فيها الناس، ممكن تخرج تتمشى في البر وتكون حافيا تحصل بها السنة إذا خفت أنه يشاور إليكم بالبنات أو قال هذا رجل عنده خادم مروءة ولا تقل شاد. نعم. بالنسبة لشهادة المولى سيدي يعني كما فعل مولى حنيفة بن طارق قنبر مع الحسن بن علي، فشهد عند شريح القاضي لصالح علي رضي الله عنه. نعم. هذا ما وصلنا حتى، هذه من الموانع، احنا الآن بدأنا بالشروط. هل هذا خاص بهؤلاء القوم ام انه يزداد سوءا في القوم؟ يعني هل نقول انه كلما بعد العاد عن النبوه ازداد السوء؟ ولا شك انه كلما بعد الناس عن عهد النبوه ساءت اموره، ويدل لذلك حديث انس بن مالك حين دخلوا عليه وشكوا اليه ما يجدون من الحجاج، فقال فامرهم بالصبر وقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ياتي على الناس زمان الا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربه. لا يستفاد، لأنه لا يمكن أن نقول إنه بالترتيب. ولهذا كان آدم طوله في السماء 60 ذراعا، ثم ما زال الخلق ينقص يعني إلى هذه الأمة. هل نقول إن هذه الأمة أيضا تناقص؟ نعم لا، فلا يلزم من الحد أن يكون ما بعد المحدود ينقص كما كان قبله. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يشهدون. نعم. ايش؟ نعم. لا هذا قلنا هذا هو الصحيح. ان شهادة الزور. هذه لا يطلب منهم الشهادة بالتحمل. وهذه هي شهادة الزور. نعم. هو على كل حال ما دام حريق فالقاضي ينظر إليه، عرفت؟ والقاضي لو زكيته وهو يرى أن حلق اللحية موجب للطعن سيقول لا أقضي، ولا يحتاج أن يقول زكوه. إذا كان القاضي ممن يرى هذا الرأي فإنه لن يقول زكوه، يعرف أنه ليس بصالح. ونحن الآن لم نكمل الكلام على العدالة. إن القول الراجح أن من ترضى شهادته بين الناس ولو كان فاسقا فإنها تقبل، لقوله ممن ترضون من الشهداء. وكثير من الناس يحلق لحيته ويشرب الدخان ويتخلف عن الجماعة، لكن لو تريد أن يشهد على فلس واحد بزور ما شهد. ولكن قوله أشهد ولو عاد منكم هذا شرط في التحمل، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يشهد فلا يشهد إلا عدلا، لكن عند الأداء يختلف الحكم. أي نعم. ترى العلم عندك خالد منتهي يا شيخ، منتهي إلى يوم الدين. ما هو القضاء لغة وشرعا؟ القضاء ايش لغة؟ الحكم. طيب وشرعا ايش؟ قبل اعد من الاول. شرعا تبيين، مع الزام به. طيب ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ المفتي يفتي بدون إلزام والقاضي نعم. إذن الفرق بينهما أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. طيب في فرق آخر ما ذكرته لكم لكن نذكره الآن. حكم الحاكم يرفع السلاح وفتوى المفتي لا ترفع السلاح. عرفتم؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف، بمعنى لو حكم الإنسان لو حكم القاضي بمسألة فيها خلاف ارتفع الخلاف ولزم حكم ولا يمكن ينقض. وأما المفتي فلا يرفع الخلاف ويمكن نقض. نعم. حكم تولي القضاء عبد الله بن عوض. حكم تولي القضاء فرق كفاية. الدليل الدليل يعني أنه لا بد منه، يعني تعليل تعليل أنه لا بد يعني أن يقوم بهذا الشأن يقضي به، لا بد أن يكون في الأمة يفصل بين قضاء. ولا ما عندك دليل؟ ما في دليل؟ هات واحد من الأدلة يعني من أدلة العامة من الكتاب والسنة. من قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم فرقة كم من الآن ليتفقهوا في الدين وليمير قومهم أو ليحكموا بين قومهم. الأنذار وعظ وتذكير. حقيقة أن الإنسان يتصور أن فيها أدلة كثيرة لكنها تعوز الإنسان. وإذا حكمت قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن هل هذا يدل على فرق كفاية؟ نعم. هل يدل على أنه فرق كفاية؟ هذا يدل على تفصيل التحكيم. على ايش؟ على ان يكون التحاكم الى الله ورسوله. نعم. طيب التحاكم بين الله الى الله لا يتم الا بوجود من يتحاكمون اليه. طيب ما هو قوله تعالى يا داود انك دعمت خليفه في الارض؟ اي صحيح. هذا دليل لا بد من الحكم بين الناس. نعم. قوله تعالى ان الذين امنوا كونوا قوما تشمل على الله يدخل هذا الشيء. والله ربما لكن الآية اللي ذكر سامع الآية قول الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق واتبع الهوى. ثم إذا أردنا نفسه على الإمارة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة إيش أن نؤمر أحدهم. نعم. طيب لماذا أدخل المؤلف رحمه الله حديث إنكم ستحرصون على الإمارة في باب القضاء يحيى؟ لماذا؟ هل يبين أن الأمة تحرص على القضاء؟ لكن لماذا أدخلوا في باب القضاء؟ والآن أتكلم عن الحديث في الإمارة. لأن الإمارة لا بد منها. والله المستعان. والله من قرية فيها أمير ولا فيها قاضي. من باب بعيد. هنا بعيد ومبعد. نعم. يعني يقال على هذا الحرص على القضاء، يعني انكم التحذير من الحرص على القضاء، التحذير من الحرص على القضاء، لانه اذا كانت الإمارة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام فانه يقاس عليها القضاء بجامع أن كل منهما أي من القاضي والأمير له سلطة، له سلطة. وهل هذا الحديث على عمومه في كراعة سؤال الإمارة؟ نعم. ليس على عمومه. بماذا يخصص؟ إذا كان يعني القصد الذي يسعى إلى المرأة يعني قصد ولي قبل الناس، أو مثلا كان الأمير مثلا لا يقيم شرع الله وهو أراد أن يقيم شرع الله، فله الحق أن يسعى في هذه المرأة. يعني إذا كان غرضه الإصلاح وإزالة الفساد فلا حرج، أما إذا كان قصده فرض السلطة على عباد الله فلا يجوز. توافقون على هذا؟ طيب، في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد يا إبراهيم، إذا حكم فاجتهد فأصلا، والاجتهاد سابق على الحكم، كيف نوجه الحديث؟ توجيهها. نعم. ترتيب الذكر الخبر يعني بس أخبر بغير قصد ترتيب الواقع. نعم. الأمر الثاني يقال إذا حكم الحاكم فكان مجتهدا. فكان مجتهدا فيها، يعني هو بمعنى قول بعضهم إذا حكم أي أراد الحكم. إذا حكم يعني أراد الحكم فاجتهد. طيب، لماذا كان المفتي أجر وهو أخطأ الحق؟ يكون له أجر الاجتهاد دون الإصابة. ولماذا كان المصيب أجران مع أن الإصابة ليس من فعله؟ لأنه بالإصابة يظهر الحق للناس فيكون نفعه متعدي. أحسنت، لأنه بالإصابة يظهر الحق للناس فيكون نفعه متعديا فصار له أجران. طيب، هل يفهم من هذا الحديث أنه لا بد أن يكون الحاكم مجتهدا؟ لا يفهم. يفهم من هذا الحديث أنه لا بد أن يكون الحاكم مجتهدا. طيب، على هذا الكلام تولية المقلد لا تصح. ما تصح؟ ما عنده، ما عنده إلا ما في الكتاب. إذا قلنا لماذا حكم؟ قال لأن هذا في الرض المرضع، هذا في المنتهى، هذا في الإقناع. ما تصح توليته، ما تصح. توافقون على هذا؟ لا. اختلف العلماء على قوله. طيب، الواقع أننا نوافق على رأي لا بد أن يكون مجاهدا إلا للضرورة، الضرورة تبيح المحظورات. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في التقليد قال كلاما جيدا، قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة يجوز متى؟ للضرورة. فإذا لم يجد قاضيا إلا هذا القاضي الذي لا يعرف إلا مذهبه فقط بدون الأدلة، نقول للناس ما في قاضي؟ لا شك أن نوليه. فالصواب أنه لا بد أن يكون مجتهدا إلا إذا دعت الضرورة، حيث لا نجد مجتهد، وأظن ذكرنا ذلك. نعم. طيب، هل هذا الحديث إذا حكم فاجتهد هل يعارض حديث عائشة في أن القاضي العادل يلقى من شدة الأحساب ما يتمنى أنه لم يقب اثنين التمرة؟ نعم يعارضه. نعم، كيف ذلك؟ ذلك أن الله عز وجل أو الشارع الحكيم جعل له أجر إذا اجتهد فأخطأ. نعم، هذا هو مخطئ، فكيف بالقاضي الذي ثبت بالنطق أنه عاجل؟ نعم، هذا من باب أولى أنه من باب أولى. طيب، إذا نأخذ من هذا فائدة عظيمة في الحديث تتعلق بالمصطلح، وهي أن الحديث إذا كان معارضا للقواعد العامة في الشريعة فإنه تلين على رأسه، تلين على رأسه حتى وإن لم ننظر إلى سنده. وهذه مسألة يقول عنها كثير من الناس، كثير من الناس ينظر إلى ظاهر السند ويحكم به وإن كان مخالف للقواعد العامة من الشريعة، وهذا غلط. وأقول لكم أن الإمام أحمد رحمه الله في حديث إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال إن هذا حديث شاذ، حديث شاذ لمخالفة ما في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم، فجعله شاذا مع أن المخالفة سهلة هذه ويمكن الجمع بينهما. فهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهي مسألة شذوذ المتن. الشذوذ يكون في المتن والإسناد، قد يشد بعض الرواة فيسنده إلى شخص وغيره أسنده إلى آخر، لكن حتى أيضا في المعنى وهو أهم، الشذوذ في المعنى هذا أمر لا يدركه إلا من وفقه الله. نعم. ليش؟ نعم. ليش؟ ما يمكن الجمع. طيب. ولكن ما يخالف اللي يؤجر، هل يشدد عليه الحساب؟ الرسول قال من نوقش الحساب عدل. هل يمكن هذا؟ نعم. الشيخ بارك الله فيكم يا شيخ، القاعدة هذه ذكروها في المصطلح، لكن الشيخ لو تقيد بما إذا كان من يتكلم في هذا من علمائنا من أئمة أهل السنة، أما أن يأتي المبتدع وهذا حاصل في العصر في هذا العصر الآن فيجعل القواعد ويكون هذا الحديث لا يتفق مع قواعد الشرعية. أحسنت. بقينا القواعد الشرعية، ما الذي يقاعدها؟ أئمة السنة. هل مجرد العقل يقول مثلا أنا عقلي لا يقبل هذا الشيء؟ لا، القواعد العامة التي يدل على الكتاب والسنة. وإلا كان نقول كما تفضلت أن المعتزلة والمرجئة والوعيدية كل هؤلاء اعتمدوا على رأيهم الذي يدعون أنه عقل. نعم ناخذ انتهى من المناقشة أو نزيد حسين سبحان الله. طيب رجل جاء إليه خصمان، وكان يعرف أحدهما معرفة جيدة وربما يكون صديقا له، فدخل عليه فقد تفضل وأجلسه إلى جنبه، والثاني سلم انتمز الناس وقال عليكم السلام وجلس في طرف المجلس، ثم أدلى الذي إلى جنبه بالحجة دعوة يدل على الآخر، فما الواجب على القاضي في هذه الحالة؟ يعني يجب أن يقيم صاحبه، وجلس على يمينه وهلا به ورحب كيف حالك كيف الاولاد شلونكم. نعم. واذا سلم قال عليكم السلام ان تفضل وجلس في اخر المكان. اذا كان البعيد لا لازق فلا شيء فيه، اما اذا كان لازق فيقرا منه. لو كنت انت هل ترى او لا؟ كنت انت الذي سلمت وجلست في طرف المكان ترضى ولا لا؟ عجب بصراحه. طيب إذا كنت لا ترى فغير كلام، لا سيما أن المقام مقام خصومة، لا يمكن حتى لو كان عند الإنسان هذا الذي ظلم لو كان عنده حجة ربما تضيع تشوش فكره. ولهذا يجب على القاضي في هذا الحال أن يقول للشخص قم مع خصمه ويجعلهما بين يديه. وهذا قد وقع في قضاة هذا العصر. دخل رجل محترم عند القاضي وهلا به وبش به وجلس جنبه على الحال، فلما جلس جاء دخل خصمه سلام عليكم السلام، ما علم القاضي من الخصم أدلى اللي جنبه حجته، قال أنا أدعي على فلان هذا بكذا وكذا، قال قم تعال، يقول اللي جلس بعيدا وأجلسهما بين يديه. وهذا غاية الأدب، هذا بينشط صاحب الحق، أليس كذلك؟ طيب ممكن يؤخذ من أي الأحاديث في هذا الباب؟ نعم فؤاد. ما هو؟ بين يدي الحق. طيب حديث عبد الله بن الزبير. هل القاضي يجوز أن يقضي بعلمه لا اللي وراء أنت لا يجوز. الدليل ما نقبل منك أنك تقول لا يجوز أو يجوز إلا الدليل. يلا أحمد ما هو إن كان الدليل أنا ما أسأل عن حكم حتى تفصل الدليل أصبر يا جماعة ما تأذنون لغاية إن شاء الله إيش تأذنون لأم واحد إن شاء الله. طيب إن كان على في مجلس المحكمة فيأخذ جهاز هذه حاجة. وكان إن كان الأمر مفرد ومعروف بين الناس لا يجوز أن يأخذ فإن لم يكن كذلك فوقيل يعني يأخذ وقيلنا. الدليل أن عرف الحق فقضى هو يعرف. طيب هذا يقتضي أنه يجوز يحكم بعلمه. خالد الشاهد الشاهد على نحو ما أسمع واضح. طيب استثنى العلماء من ذلك الأخ لا نعم أين أو كان مشهور. زدنا ثالثا في الدرس الثاني نعم لا لا لا نعم علم القاضي بعدالة الشهود نعم علم القاضي بعدالة الشهود لأن هذا ما له علاقة بالدعوة هذا في الإثبات. طيب إذن ثلاثة الأول ما علمه في مجلس الحكم والثاني ما كان مشهورا والثالث علمه بعدالة الشهود لا يحتاج أن يقول أنا هات من يزكيه مدام علي. فهمنا الدليل فما هي الحكمة من أنه لا يقضي إلا بنحو ما أسمع. الحكمة من ذلك أن نوجه نوجهين نعم أن القاضي لئلا يتهم القاضي بأنه حكم بين الخصمين بدون بينة نعم والثاني لئلا يفتح لقضاة السوق لأن لا يفتح الباب لقضاة السوق نعم يأخذون بالباطل ويقولون هذا ما نعلم. طيب بارك الله فيك. إذا كان القاضي الذي حصل خاصم عنده يعلم أن الأمر على خلاف ما ادعاه المدعي وقلنا لا يحكم بعلمه فماذا يصنع؟ أيضيع الحق؟ نعم أين صحيح يحيلهما إلى قاض آخر ويكون شاهدا. الحالة الثانية أن يستخدم التولية لإخراج الحق استخدم التولية عاد هذه عام حتى وإن كان لا يعلم يعني يكون الإنسان إذا شك في الأمر يستعمل التولية هذا جائز وهو من انفراط القضاء. الدليل على جواز التولية جواز التولية للقاضي ليستبين له الأمر. نعم قصة المرأتان لأنك ممن يلزم المثنى الألف مطلقا. نعم قضية المرأتان مع سليمان ماشي. طيب حكم الكبير على الصغيرة والقصة وش يعني هو ضرب تضرب تاوية كان ابن الصغير. لا الكبير. ابن الكبير. طيب. ما تحاكم إلى غيره أولا؟ لا إلى داود، فقضى به الكبيرة ثم تحاكمتا إلى سليمان فطلب السكين ليشقه نصفين فقال الصغير هو لها، فعرف أنه الصغير. سمع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشهادات من حيث اللغة جمع شهادة، وهي لا في أخبار قد ما يعلم، عن ايش اخبار يعني معناها يخبر لحق لغيره على غيره، يخبر حق لغيره على غيره كذا. طيب يعني المراد به الاصطلاح هي ان يخبر الانسان بحق لغيره على غيره. طيب هذا في الاصطلاح، اما الشهاده في اللغه فيها اعم يقابل والاقرار. نعم. هو ان يتكلم الانسان بما يعلمه، يخبر الانسان بما يعلمه من نفسه بحق لغيره على اناس. طيب فيه هل يسمى الإقرار شهادة؟ نعم، من حيث اللغة يسمى شهادة، من ناحية الاصطلاح فلا يسمى شهادة. طيب الدليل؟ الدليل أن الشهادة في اللغة هي إخبار المرء بما يعلم. طيب وهذا إخبار بما يعلم. ومن القرآن؟ ومن القرآن. نعم. ولا تكون الشهادة؟ لا. يحيى. يا أيها الذين آمنوا القوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أحسن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طيب إخبار الإنسان عن نفسه بما يدعيه على غيره. نعم خالد. يسمى الدعاء. طيب وهل مقبول أو غير مقبول؟ ينظر إذا تم فيه الشروط فوق. إن أثر بينه قبض وإلا فلا. طيب أما إذا شهد على نفسه بغيره فهذا يقبل ما دام شروط الإقرار صحيح تامة، يقبل على كل حال. وإقراره بحق لنفسه على غيره لا يقبل إلا ببينه، وإقراره بحق لغيره على غيره مقبول شهادة بالشروط المعروفة. هل تقبل شهادة الكافر يحيى؟ لا تقل إلا علم الدليل من القرآن. نعم. قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب وإذا رضي كافرا؟ إذا رضي كافرا ما في يمكن لو قرأت الآية من أولها يمكن يكون فيها دليل. ها؟ قول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس من ذوي العدل. نعم. أشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس منكم. وأيضا استشهدوا شاهدين من رجال فإن لم يكونا رجعين فرجوا وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ يعني هل يستثنى من اشتراط الإسلام في الشهادة شيء؟ ما شرحنا هذا. ما حضر دعوة أين البين؟ طيب ألا بلغاتهم ها؟ عبد السلام تبطل شهادة الكافر عند ضرورة كما سيكون عند ضرورة مطلقا إذا لم يوجد مسلم. المذهب تقيد الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم. الدليل الدليل الاستثناء هذه الحال أحمد طيب هذا دليل. ثم اختلف العلماء هل يقتصر على ما ورد لأن الاستثناء من العموم يقتصر فيه على الصورة المخصوصة أو يغلب جانب المعنى فتقبل شهادة الكافر في كل ضرورة بحيث لو كان واحد في المستشفى حضره الموت وليس عنده أطباء إلا كفار وأقر عندهم بشيء أو أوصى عندهم بشيء فهل يقبل أو لا ينبني على هذا الخلاف. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في حال الضرورة يقبل لكن بشرط أن يكون عدلا في دينهما. ثم إن ارتبنا منهما فقد ذكر الله سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إلى آخره. طيب لدينا حديثان ظاهرهما التعارض وهما حديث عمران بن حصين وحديث زيد بن خالد الجهني. فما هو حديث ابن خالد؟ نعم. ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي في الشهادة قبل أن يسأل. وحديث عمران يشهدون ولا يستشهدون. ظهر الحديثين استعاروا فكيف نجمع بينهما؟ ايش يشهدون ولا يستشهدون؟ يعني اي انهم يشهدون بما لم يشهد. طيب يتسرعون الأول يأتي بالشهادة قبل أن يسلم. إذا قلنا بهذا حصل تعارض مع الأول إلا أن أولت الأول. طيب أنا يشهدون الحديث الأول على إذا كان في ضرورة واحتج إلى شهادتهما فإنهما يشهدان. يعني إذا يحمل على ما إذا كان المشهود له إيش لم يعلم بالشهادة فهنا يذهب الشاهدان فيشهدان بدون أن يسألان كذا. طيب وجه آخر عبيد لا في الأول حديث زيد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. نعم يلا سليم. ها هذه ذكرها أخوك زميل هو يقول إن يحمل على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة فيجب أن يؤديها قبل أن يسألها أو يخبره. فؤاد نعم فيه وجه آخر ذكرته لكم يا جماعة في من عنده شهادة حق في من عنده يحمل الأول في من عنده شهادة حق إلا بس الأول يدعى المبادرة أنه يشهد قبل أن يستشهد والثاني ظاهره أنهم يشهدون قبل أن يستشهد. نعم يحيى قيل الشهادة في حق الله يعني في حديث زيد يعني أنه في ردها أهل الحسبة فيه رأي ثاني مثل ما قلت لكم ما أدري أن مراد المبادرة بالشهادة من هذا كناية أن المبادرة بالشهادة بحيث إنه لمبادرتهم يشهدون قبل أن يسلم. على كل حال الحكم في هذا المثل أن من عنده شهادة معلومة لصاحب الحق فإنه لا يتفرع في أدائه لأنه قد يتهم بكونه له غرر في المبادرة بالشهادة. وأما من كان له ومن كان عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق فالواجب أن يبادر بها قبل أن يسأل أو أن يخبر صاحب الحق على الأقل نقول عندي لك شهادة. طيب ما معنى قول يظهر فيه مسلما وهل السمنة مذمومة؟ اللي على يمينك يا عبي ما تعرف؟ طيب اللي خلف أعطونا من علمك تفضل. أي نعم طيب إذا معناه يظهر في المسلمين أنهم لا يعتنون إلا بتربية الأجساد فقط وأما القلوب والأعمال الصالحة فلا يهتمون بها. أما هذا السمن مذموم أو محمود فهذا شيء يرجع إلى حال الإنسان. طيب نعم قول يخونون ولا يؤتمن ألا يظهر لك يا خالد أن فيها تقديم وتأخير؟ ليس فيها تقديم وتأخير. إيش؟ أليس الائتمان قبل الصيانة؟ مو كل حال. كيف؟ قد لا يقصد أن يؤتمن مع هذا أيضا يخون. نعم. نعم قد يقال أن الحديث على تقديم وتأخير ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهره. نعم. وأن المعنى أن هؤلاء لقوا خيانتهم لا يراهم الناس هنا فلا يؤتمنون. فيكون الخيانة وصفا ثابتا له. يعني يخونون أي أنهم ذو خيانة معلومة بحيث إيش؟ بحيث لا يؤتمنون. قوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا ذي غمر على أخيه أو غمر على أخيه إيش معنى الغمر أو الغمر؟ الحق والشحن يعني معناه إذا كان علم أن هذا الرجل بينه وبين هذا الرجل شحناء وعداء وبغاء فإنها لا تقبل شهادته عليه. هل تقبل شهادته له؟ نعم شهادته له. توافقون على هذا؟ طيب إذا يعتبر هذا الحقد والشحنة والعداوة يعتبر شرط يعني فوات شرط ولا وجد مانع؟ وجود مانع بدليل أن هذا الذي لا يقبل شهادته على أخيه لو شهد على غيره لكان معقول. طيب بالعكس لو كان هناك صداقة قوية يا آدم هل تقبل شهادة الصديق القوي لصديقه؟ نعم. كيف؟ ليش ما نقول إذا كانت شهادة العدو لا تقبل فشهادة الصديق له لصديقه لا تقبل أيضا؟ أين؟ والعدو. والعدو لعداوة قد يجره. لصداقة قد يجر لصديقه نفعا. يعني بعض الناس أصدقائهم أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم. وش اللي يظهر؟ يظهر أنه يقبل إلا إذا